الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ضمن الفن الثالث الذي هو فن الأحكام الشرعية في الباب الخامس الذي عقده لبيان بعض الأحكام الوضعية وما سماه بالحكم الوصفي أو أوصاف العبادات، قال: وأما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء، وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم، والصحة أعم من الإجزاء لأن الإجزاء لا يوصف به الواجب. ثم قال: والفساد نقيض الصحة إلى آخره. الصحة والفساد من الأحكام الوضعية عند كثير من الأصوليين، وقد ذكرنا أن العلماء يختلفون في هذه الأحكام، هل هي أحكام عقلية أم هي أحكام شرعية؟ والذين قالوا بأن أحكام شرعية اختلفوا، هل هي أحكام تكليفية أم هي أحكام وضعية؟ وبعض العلماء رأى أن الصحة والفساد من الأحكام العقلية، هو ظاهر مذهب ابن الحاجب وعضد الدين الإيجي وغيرهم، قالوا لأنه بمجرد استجماع الفعل لأركانه وشروطه وخلوه من الموانع يحصل الصحة، وإذا اختلت الأركان أو الشروط أو وجدت المانع وجد الفساد. هذا حكم عقلي لا يتوقف على نظر الشارع، على خطاب الشارع، والجمهور رأوا بأنها أحكام شرعية لأن الشارع هو الذي أخبرنا بخطابه أن الفعل إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه كان صحيحا، كما أن الفعل إذا اختلت أركانه أو شروطه أو وجدت موانعه كان فاسدا. فالصحة والفساد مستفادة من خطاب الشارع، ضرورة أن الأحكام أن السبب والشرط والمانع أحكام شرعية. والخلاف لفظي لم يتوارد على محل واحد، إذ من قال بأن أحكام عقلية نظر إلى ترتب الصحة من وجود الأركان والشروط وانتفاء الموانع، وترتب الفساد بانتفاء ذلك أو وجود الموانع، ومن رأى بأنهما خطاب شرعي قال إنما استفيدت الصحة والفساد بخطاب الشارع ضرورة كون تلك الأحكام من سبب وشرط ومانع أحكاما شرعية، وهذا مما لا يخالف فيه الأول، فكان الخلاف لفظيا. ثم الذين قالوا بأنها حكم شرعي اختلفوا في الصحة والفساد، هل هما حكم تكليفي أم حكم وضعي أم هما قسم مستقل؟ فبعض العلماء يرى بأن الصحة والفساد قسم مستقل ليس بحكم تكليفي ولا بحكم وضعي، وهو ما سماه بعض الباحثين بالحكم الوصفي. وهو الذي عبر عنه المصنف تبعا للقرافي في أوصاف العبادات. وجمهور الأصوليين أي المتأخرين يرون بأن الصحة والفساد أحكام وضعية من قبيل خطاب الوضع والإخبار، لأنه لا اقتضاء فيها ولا تخيير، فالشارع أخبرنا لأن الفعل إذا توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه كان صحيحا. وأخبرنا أن الفعل إذا انتفت شروطه أو أركانه أو وجدت موانعه كان فاسدا، كان من باب خطاب الوضع والإخبار. وبعض العلماء كالرازي والبيضاوي وغيرهم يرون أنهما من خطاب التكليف، قالوا لأن معنى صحة الشيء، لأن صحة الشيء تقتضي جوازه كما أن فساد الشيء يقتضي حرمته، والجواز والحرمة من الأحكام التكليفية، فكان الصحيح والفاسد أي الصحة والفساد من أحكام الأحكام التكليفية لا من الأحكام الوضعية. والصحيح هو مذهب الجمهور من أنها أحكام وضعية، وما ذكره الرازي والبيضاوي وغيرهم منقوض بالبيع إذا كان في خيار البائع، فإن العقد صحيح ولا يجوز للمشتري الانتفاع به، ولا يجوز له، يجوز للمشتري ينتفع به، فاجتمعت الصحة مع حرمة الانتفاع. العقد صحيح مع أنه يحرم الانتفاع بالمبيع لأن الخيار للمشتري للبائع، لأن الخيار للبائع. وإن كان الخلاف لفظيا في الجملة، والمصنف رحمه الله تحقيقا لترجمة الباب تعرض لتعريف الصحة في العبادات دون المعاملات، لأنه قال في العنوان في أوصاف العبادات، ولذلك في الصحة لم يعرف الصحة في المعاملات، واختصر على تعريفها في العبادات، فقال: وأما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الصحة. والصحة لغة السلامة من العلل والأمراض. أما في الاصطلاح فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا فيها في حقيقتها بين الجمهور وهم المتكلمون، أي جمهور المتكلمين، وبين الفقهاء. فالمتكلمون يرون بأن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الأمر في ظن المكلف لا في الواقع، فقولهم موافقة أي الملائمة، موافقة الفعل ذي الوجهين أي ما كان يجوز عليه البطلان والفساد باعتبار النظر إلى شروطه وأركانه وموانعه، وذلك قيد لإخراج ما ليس له إلا جهة واحدة كتوحيد الله عز وجل فإنه لا يكون إلا صحيحا، وكالشرك بالله عز وجل فإنه لا يكون إلا باطلا وفاسدا. قالوا موافقة الفعل ذي الوجهين الأمر، في ظن المكلف لا في الواقع، فإذا أوقع المكلف العبادة مستوفية الأركان والشروط متجردة عن الموانع في ظنه، وإن كانت في الواقع على خلاف ذلك، كانت صحيحة عند المتكلمين. ويضيفون في التعريف قيد وهو قولهم: سواء وجب القضاء أم لم يجب، فإن من أدى العبادة في ظنه صحيحة وكانت في الواقع غير صحيحة فإنها توصف بالصحة مع كونها لا تجزئ المكلف ولا تسقط عليه القضاء، وتبقى ذمته مشغولة بالفعل المكلف به. وتوصف بالصحة. لذلك يقولون سواء وجب القضاء أم لم يجب، هذا عند الجمهور. أما عند الفقهاء فقد قال المصنف عند الفقهاء ما أسقط القضاء، وهذا تعريف للصحة عند الفقهاء في جانب العبادات دون المعاملات. والتعريف الأشمل للعبادات والمعاملات أنهم يقولون الصحة ما أجزأ وأسقط القضاء، ما أجزأ وأسقط القضاء وترتب أثره المقصود من المعاملة. وبعبارة أصح، الصحة عند الفقهاء على قسمين في العبادات وفي المعاملة. أما في العبادات فهي ما أجزأ وأسقط القضاء، وفي المعاملات ترتب أثر الأثر المقصود من المعاملة. قال المصنف رحمه الله مفرعا على ما ذكره من تعريف الصحة والإجزاء مبينا ثمرة الخلاف وأنها ثمرة في اللفظ والتسمية فقط، فقال فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء. غير صحيحة عند الفقهاء لأنها لم تسقط القضاء، المكلف مطالب بالقضاء وإن لم يأثم ولم يؤاخذ لإيقاعه العبادة على وفق ظنه. أما عند المتكلمين فتوصف بالصحة لكن يجب قضاؤها. قال المصنف وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم. لماذا كان الخلاف في التسمية لا في الحكم؟ لأنهم يجمعون على وجوب قضائها وإنما يختلفون في تسميتها، هل هي صحيحة أم ليس بصحيحة. والعلماء ها هنا يختلفون في حقيقة في نوع الخلاف بين الجمهور والفقهاء، هل الخلاف لفظي أم الخلاف معنوي. المصنف رحمه الله قرر بأن الخلاف لفظي وهو مذهب جمهور العلماء وحكي إجماعا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإجماع غير صحيح، ووجه إراده هو النظر إلى بعض الفروع التي يجب فيها القضاء باتفاق، ولا يمكن استخراج الأصول من الفروع. فإن من ظن الطهارة وهو محدث فإنه يجب عليه القضاء إجماعا باتفاق العلماء، لكن لا يعني ذلك أن الخلاف بين العلماء في مسألة من أدى العبادة في ظنه صحيحة مخرجة على هذا. لا يعني أن مسألة من أدى العبادة في ظنه على وفق هذا الفرع، على وفق هذا الفرع بحيث إنه يجب قضاؤها في كل فرع من الفروع، بل الصحيح أن في المسألة خلافة. فإنه قد حكى الزركشي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع أن من المتكلمين وهو بعض المتكلمين، وإن كان الجمهور وافقوا الفقهاء في وجوب القضاء، إلا أن بعض المتكلمين قال هي صحيحة ولا يجب عليه قضاؤها كأصل فقهي، أما في الفروع الفقهية فالفرع الفقهي قد تتجاذبه أصول عدة، كما صلى وهو محدث ظان بالطهارة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه القضاء باتفاق لقيام القرينة ووجود الإجماع على القضاء. لكن عند عدم وجود القرينة على وجوب القضاء فإنهم يحكمون على الفعل بالصحة مع الإجزاء وإسقاط القضاء، وهذا المذهب في جانب النواهي أخذ به جمهور العلماء، والقاعدة في ذلك مشهورة معروفة عندهم في قولهم: الجهل والنسيان معتبر في النهي، لكن اختلوا في الأوامر. هل الأوامر يكون النسيان والخطأ والجهل فيها عذرا مصطححا للفعل أم لا؟ الجمهور على أنه ليس بعذر. بعض المتكلمين، وهو الذي اختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، رأوا بأنه عذر، وبأن الأوامر والنواهي في هذا الأمر في هذا سواء. واستدلوا بأحاديث كثيرة من نصوص الوحي، بعضها في النواهي وبعضها في الأوامر، فمنها حديث المسيء صلاته، فإنه كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع أصحابه، فدخل رجل فصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، 3 مرات. فقال له الأعرابي في المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأعرابي كان يصلي قبل مجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه شرع في الصلاة وأداها في ظنه صحيحة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما أداه من الصلوات. وأيضا لما نزل قوله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان أحد الصحابة يعقد عند رجليه عقالين، أحدهما أبيض وأحدهما أسود، ويأكل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مازحا: إن عقالك العرير، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ثم نزل قوله جل وعلا: من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صيامه. وأيضا المستحاضة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت الصلاة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الدم دم استحاضة وليس دم حيض، وأنه ليس بمانع من الصلاة والصوم، ولم يأمرها بقضاء ما فاتها من الصيام. قالوا: فهذا كله يدل على من أوقع العبادة في ظنه صحيحة أنها تجزئه، ولو كانت في الأوامر أو في النواهي. من أوقع، كل من أوقع عبادة صحيحة في ظنه مع بذله الأسباب وأخذه بها فإنه يكون معذورا وتجزئه عبادته وتسقط عليه القضاء. وهذه المسألة المعروفة عند الفقهاء، عند الأصوليين والفقهاء، في مسألة هل الصحة تقتضي الإجزاء أم لا. وذكرها أبو عبد الله الشريف بن مثاني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول ضمن مسائل الأمر، وقد أشرنا إليها سابقا في مسألة هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا. وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة راجع إلى مسألة ذكرناها فيما سبق وهي متعلقة بهذا الباب، وهي: هل القضاء يجب بالأمر الأول أم يكفي فيه أمر الجديد؟ فالذين قالوا لا يقضي، قالوا: هو أداها في ظنه صحيح والقضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يكفي فيه أمر الأداء، بأي شيء نجب عليه القضاء مع زوال سببها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أساء في صلاته أن يعيد تلك الصلاة لوجود سببه وهو الوقت، لأنه لم يخرج الوقت. لكن بعد زوال السبب بأي أمر بأي دليل يجب عليه القضاء؟ لا موجب للقضاء إلا الأمر الأول، ونحن نقول القضاء لا يجب إلا بأمر جديد لا بالأمر الأول. ومن قال بأن القضاء يكفي فيه الأمر الأول قال يجب عليه القضاء. فهذا هو أساس اختلاف العلماء في تعريف الصحة بين المتكلمين والفقهاء. فمن رأى أن القضاء والفقهاء كما هو معروف هم الحنفية، والحنفية مذهبهم أن القضاء يكفي فيه الأمر الأول. الحاصل أن هذه المسألة متفرعة على تلك، لكن من حيث الفتوى والنظر الفقهي قد يختلف الحكم، فقد يكون المحل محل احتياط، كمن ضم غروب الشمس مثلا في يوم واحد ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب مع كونها أفطر باعتبار ظني، إذا جاء الفقيه قد يفتيه وإن كان يرى القول الآخر يفتيه احتياطا، قل له اقضي احتياطا على مذهب الجمهور. لكن لو جاءت له امرأة تركت الصلاة والصوم 10 سنين من أجل الاستحاض، قد يكون القول بالتيسير عليه أخذ بمذهب الآخرين هو الأوفق. ولذلك قول المصنف وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم هو على رأي الجمهور، وبعض العلماء يرى بأن الخلاف معنوي وهو الذي يظهر والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله النسبة بين الصحة والإجزاء، فقال والصحة أعم من الإجزاء لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب. هذه مسألة قد سبقت الإشارة إليها في مسألة هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا، ما هي النسبة والعلاقة بين الصحة والإجزاء؟ المصنف رحمه الله قال الصحة النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، وكل إجزاء صحة وليس كل صحة إجزاء، لذلك قال والصحة أعم من الإجزاء. ثم قال معللا لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب، وبعض العلماء يقول النسبة بينهما هي الترادف، فكل صحيح مجزي وكل مجزي صحيح، وهذا هو مذهب الفقهاء، لأن النسبة متوقف على معرفة مفهوم الصحة وحقيقة الصحة. فالفقهاء عرفوا الصحيح بأنه ما أجزأ وأسقط القضاء، فالمجزئ عندهم هو الصحيح والصحيح هو المجزئ. أما عند المتكلمين فكما قال المصنف قد يكون الفعل صحيحا لكنه لا يجزئ لأنه لم يسقط القضاء. فالعموم من هذه الجهة، بعضهم يقول هناك عموم آخر وهو أن الصحة تكون في العبادات والمعاملات والإجزاء لا يكون إلا في العبادات. لا يقال عقد مجزئ وإنما يقال عقد صحيح وعبادة صحيحة كما يقال عبادة مجزئة. والمصنف رحمه الله قال لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب، أي أن المستحب لا يوصف بكون مجزئا، وهذا فيه نظر، فإن المستحبات أيضا يقع فيها الإجزاء كما يقع في الواجبات. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الفساد. قلنا والعلماء لا يختلفون في أن الصحيح في المعاملات هو ترتب الأثر المقصود من المعاملة. ثم قال المصنف: الفساد نقيض الصحة. ويكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح. إذن الفاسد عند المتكلمين هو عدم موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع في ظن المكلف. والفاسد عند الفقهاء هو ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء. وفي المعاملات هو عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة. وقول المصنف: ويكون في العبادات وفي العقود، كالبيع والنكاح، يشعر بأن الصحة لا تكون في العبادات، وإنما يكون فيها الإجزاء. قد مضى معنا أن الصحة على الصحيح كما تكون في العبادات تكون في المعاملة. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين النسبة بين الفساد والبطلان. قال: وهو أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادة، هذا قول. ثم قال: وقيل هما مترادفان، وهو يوجب الإعادة في الواجب وعدم ترتيب المقصود في العقود. إذن العلماء يختلفون في تحقيق النسبة بين الفاسد والباطل. الجمهور على أن الفاسد والباطل شيء واحد، فهو في العبادات ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء، وفي المعاملات ما لم يترتب أو عدم ترتب الأثر المقصود من العبادة من المعاملة، عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة. فيقال: هذه عبادة فاسدة وعبادة باطلة، ويقال: هذا عقد فاسد وعقد باطل على وجه السواء. المصنف رحمه الله اختار مذهبا الظاهر أنه اصطلاح خاص به، فقال: وهو أعم من البطلان، أي أن الفاسد أعم من الباطل. كيف؟ قال: لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادة. قال: نقول عبادة باطلة ولا نقول عبادة فاسدة. أما في العقد فيصح أن نقول عقد فاسد وعقد باطل. وهو اصطلاح خاص به، وإلا فإن العلماء لا يفرقون بينهما بهذا الاعتبار، كما ذكره الشيخ محمد المختار الشقيقي حفظه الله في تحقيقه على الكتاب. وبعض العلماء يرى بأن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق أيضا، لكن بتفريق آخر وهو المشهور عند الحنفية، فيقولون: كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا، فيجعلون الفساد أعم من البطلان. يفرقون بين الباطل والفاسد من جهة أن الباطل ما كان غير مشروع بأصله ووصفه، أما الفاسد فهو ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. والمقصود بالوصف ها هنا ما ذكرناه في مسائل النهي، الوصف المجاور الغير المنفك اللازم. يقولون فما عاد النهي، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه وعينه اقتضى البطلان والفساد، لأنه حينئذ يكون غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، كبيع الملاقيح والمضامين وغير ذلك. أما إذا عاد النهي إلى وصف لازم غير منفك كبيع الربا وغير ذلك، فإنه يقتضي الفساد للبطلان، لأن البيع مشروع في الأصل، وإنما الوصف وهو الزيادة هو المحرم، فيسمونه فاسدا. وهنا مسألتان إذا تبينت لنا حقيقة مذهب الحنفي. أولا المسألة الأولى، بعض العلماء في تحرير محل النزاع يقول العلماء لا يختلفون في ترادف الفاسد والباطل في باب العبادات، وإنما يختلفون في باب المعاملات، وهذا هو المشهور عند كثير من الأصوليين، وهو نعم يصح على مذهب جمهور متأخري الحنفية. أما متقدمو الحنفية فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في العبادات والمعاملة، بدليل أن من الفروع التي يذكرونها صيام أيام العيد وصيام أيام التشريق والصلاة، صلاة النوافل في أوقات النهي، وهذه عبادات، فهم يقولون بأنها فاسدة وليست بباطل. فمن نذر أن يصوم في يوم العيد وصام يوم العيد يجزئه ذلك عن النذر ويقع في الإثم، أما عند الجمهور فإنه باطل لا يجزئه ولا يسقط عنه النذر، بل تبقى ذمته مشغولة بالنذر. وهذا يتضح به المسألة الثانية، وهو أن جمهور العلماء يقول الخلاف بين العلماء لفظي وليس لفظيا، بل الخلاف معنوي له أثار. وحجة الحنفية في تفريق بين الفاسد والباطل هو حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثمر برني، أي ثمر جيد من خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، وإنما نبيع الصاعين من الجميع بصاع من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، إن كان ولا بد فبيعوا الصاعين واشتروا بهذا صاعا. قالوا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة العقد، والبطلان يقتضي رجوع المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فدل على أنه فاسد ليس بباطل. فتصحيح العقد فاسد عند الحنفية برد الزياد لا برجوع المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد، أما عند الجمهور فتصحيح العقد أو العبادة بإرجاعه إلى ما كان عليه قبل العقد أو قبل العبادة، ولا حجة للحنفية فيما ذهبوا إليه، لأنه قد ورد في صحيح مسلم في هذه الرواية في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمرهم بإرجاعه وبيع الجميع والشراء بثمنه برنيا، فدل ذلك على أنه أولا لا حجة لي الجمهور فيما في هذا الحديث من جهة الدلالة، ودل ثانيا على أن الخلاف بين العلماء معنوي وليس لفظيا. قيل وهما مترادفان، قلنا وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الباطل والفاسد مترادفان. قال مبينا أثره، وهو يوجب الإعادة في الواجب، أي الباطل والفاسد يوجب الإعادة في الواجب أي في العبادات، إذا اعتبرنا أن مراد المصنف رحمه الله بالواجب والعبادات صح. أما إذا كان المقصود بقوله الواجب هو خصوص العبادة الواجبة فليس بصحيح، فإن قضاء المستحبات بعض العلماء يوجبه والجمهور يستحبونه، والخلاف مبني هل الشروع في النفل يصيره واجبا أم لا، فمن قال يصيره واجبا أوجب القضاء، ومن قال لا يصيره واجبا قال يستحب القضاء ولا يجب. وعلى مختار المالكية الظاهر أنه يوجب القضاء، لكن إذا كان المصنف لا يرى أن الشروع في المستحب يصير واجبا فإن عبارته تكون صحيحة، لأنه قال وهو يوجب الإعادة، وفي النفل يستحب الإعادة أو القضاء، ولا يجب على من قال بأنه لا يصيره واجبا، كما أنه حري بالتنبيه أن قول المصنف الإعادة بالاصطلاح الأعم الشامل للقضاء والإعادة، والفرق بين الإعادة والقضاء كما مضى التنبيه عليه أن الإعادة هو فعل العبادة ثانيا في الوقت لوقوع خلل في الأول، والقضاء هو فعلها بعد خروج الوقت لوقوع خلل في الأول. قال وعدم ترتيب المقصود من العقود، أي الأثر المقصود من العقود كالملكية والانتفاع، كالملكية والانتفاع أو حل الوطئ في الزواج وغير ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الرخصة والعزيمة، فقال وأما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر. قال والعزيمة هي ما لزم العبادة من فعل وترك. العزيمة والرخصة أيضا من الأحكام المختلف فيها بين العلماء، فبعضهم قال هي ليست أحكاما شرعية، وبعضهم قال هي أحكام شرعية ومذهب الجمهور، والذين قالوا بأن أحكام شرعية اختلفوا، فبعضهم قال هي من الأحكام التكليفية، وبعضهم قال هي من الأحكام الوضعية، وبعضهم قال هي قسم مستقل من الأحكام الوصفية على ما مضى تقريره في الصحيح والفاسد. وبما أن الخلاف لفظي فلا حاجة لإعادته. والمصنف رحمه الله كان يحسن به أن يقدم العزيمة على الرخصة كما قدم الأداء على القضاء والصحة على الفساد، عرف المصنف رحمه الله أو بيّن المصنف رحمه الله حقيقة الرخصة، فقال وأما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، ثم بعد أن بيّن حقيقتها تعرض لي أقسامها، فقال وقد تنتهي للوجوب وقد لا تنتهي إلى آخره. والرخصة في اللغة اليسر والسهولة والنعومة، يقال رخص البيع إذا سهل الشراء. أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريفها، فالمصنف رحمه الله قال هي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وبعض العلماء كالطوفي وابن قدامة وغيرهم يعرف الرخصة بأنها الحكم الثابت بدليل شرعي، الحكم الثابت بدليل شرعي لمعارض الراجح، والمصنف رحمه الله اختار تعريفا هو أقرب لتعريف ابن السبكي في جمع الجوامع، وهذا التعريف ذكره محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فقال: ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول، ويقصد ابن السبكي، من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، وهو قول المصنف إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب. فهنا الحكم غير من سهولة، من صعوبة إلى سهولة، من صعوبة إلى سهولة، لأن فعل المحرم محرم وترك الواجب محرم، فإذا أبيح انتقلنا من صعوبة إلى سهولة لسبب اقتضى، وهذا السبب هو العذر الذي يكون شاملا للضرورة والحاجة والمشقة. وفي هذا قيد، وهذا احتراز من مما يثبت للابتلاء والاختبار لا للعذر، كالتكاليف الأصلية الشرعية، إذ الأصل عدم التكاليف، وما ورد من التكليف بها لا يسمى رخصة. وهذا أيضا احتراز مما ثبت لمانع لا لعذر، كوجوب ترك الصلاة على الحائض والنفساء، فلا يسمى رخصة بل عزيمة. الفرق بين العذر والمانع أن العذر يجتمع مع المشروع، أما المانع فلا يجتمع به شرعا، وإنما يمنع وجوده أصلا، وهذلك قول المصنف لسبب اقتضى ذلك، وهو العذر. هذا هو المقصود بالسبب، هو العذر الذي يكون شاملا للضرورة والحاجة والمشقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الرخصة، فقال: وقد تنتهي للوجوب كأكل الميتة للمضطر، وقد لا تنتهي كأكل إفطار المسافر. إذن من الرخصة الرخصة الواجبة، فتوصف الرخصة بكونها واجبة، وهذا دليل على مذهب الجمهور من أن الرخصة والعزيمة ليس من الأحكام التكليفية، إذ لا يوصف الشيء بقسمه، رخصة واجبة. ولو كانت الرخصة حكما تكليفيا لما صح ذلك الوصف، كما لا يقال مندوب واجب. إذن من أقسام الرخصة الرخصة الواجبة كأكل الميتة للمضطر، فإنه يجب عليه أن يأكل حفاظا على نفسه، وهي رخصة من جهة ما يقابلها من العزيمة، وهي في نفسها عزيمة. لذلك يقرر العلماء قاعدة: الرخص الواجبة عزاء، عزيمة من حيث تحتمها ولزومها. قال: وقد لا تنتهي كإفطار المسافر، يعني كالفطر للمسافر، وقد لا تنتهي، هذا يشمل الاستحباب والمباح. فمن الرخص الرخص الرخص المستحبة كالقصر في الصلاة للمسافر، ومن الرخص الرخص المباحة كالفطر للمسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فافطر، وهذا هو خطاب الإباحة. والقصر على مذهب الجمهور وبعض العلماء يراه واجبا، يراه واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالإفطار في السفر أصل الرخصة مباح، لكن إذا قصد المصنف الأخذ بالرخصة صار أخذه مستحبا. قلنا الرخص المباحة تكون مباحة بالنظر إلى خطاب الشارع، لكن إذا قصد المكلف الأخذ بالرخصة يكون أخذه مستحبا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبعض العلماء يدخل في هذا الرخص المكروه أو خلاف الأولى كالنطق بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، فيجوز النطق مع الكراهة وإن صبر فهو أولى. ولا يمكن أن تكون الرخصة محرمة لأن الشارع لا يأمر بمحرم. فقول المصنف وقد تنتهي وقد لا تنتهي أي إلى الإيجاب يدخل فيه الاستحباب والإباحة والكراهة. ثم قال المصنف رحمه الله: والعزيمة هي ما لزم العبادة من فعل أو ترك. العزيمة لغة مأخوذة من العزم وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى عن أبينا آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما، أي لم نجد له قصدا مؤكدا في إتيان المعصية. وقوله ومنه أيضا قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. ومنه سمي الرسل أولو العزم لأن قصدهم في طلب الحق كان مؤكدا. أما في الاصطلاح فقد قال المصنف رحمه الله: العزيمة هي ما لزم العبادة من فعل أو ترك. وعلى هذا لا يدخل في العزيمة إلا الواجب والمحرم. على قول المصنف لا يدخل في العزيمة إلا الواجب والمحرم لأنه عبر باللزوم فقال ما لزم العبادة من فعل أو ترك، وهذا هو مذهب الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. والظاهر أن المصنف رحمه الله أخذه من عند الغزالي. ويعرف القرافي العزيمة بأنها طلب فعل أو ترك، فتدخل الأحكام التكليفية الأربعة غير الإباحة في العزيمة. ووجه قول الأولين هو أنهم نظروا إلى ما يقابل العزيمة ورأوا بأنه لا تطلق العزيمة إلا على ما يقابله إلا إذا كان يقابلها ترخيص. وذلك لا يكون إلا في اللازم، وهذا ذكره الدكتور الزحيري في كتاب أصول الفقه الإسلامي. وكثير من العلماء يرى بأن العزيمة شاملة للأحكام التكليفية الخمسة، فيعرف العزيمة بأنها كما عرف الطوفي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. ومن أحسن تعريف العزيمة تعريف القرافي رحمه تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه قال: العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ثم قال: ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، لأن ذلك هو حقيقة الرخصة. الرخصة تختص ببعض المكلفين في بعض الأحوال. قال: ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، كالصلاة مثلا، فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. وكذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية. ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل، كالمشروعات المتوصل بها إلى ما إقامة مصالح الدارين من البيع والإجارة وسائر عقود المعاوضات، وكذلك أحكام الجنايات والقصاص والضمان، وبالجملة جميع كلية الشريعة. قال: ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. طيب، المنسوخ الناسخ بالنسبة للمنسوخ أليس عزيمة الناسخ الحكم الناسخ؟ قال: فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير، كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي تمهيدا للمصالح الكلية العامة. فالحكم الابتدائي إما يكون ابتدائيا حقيقة وإما حكما. قال: ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب، فإن الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك، فإذا وجدت قضت أحكاما، كقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قال: فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع ابتدائي حكما، أي ليس حقيقة حكما. قال: كما أن المستثنيات من العموم وسائر المخصوص وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضا. إذن العزيمة يدخل فيها ما شرع ابتداء لصالح المكلف حقيقة، ويدخل فيها الأحكام الناسخة لأحكام المنسوخة، ويدخل فيها ما شرع لسبب طارئ اقتضى مشروعيته، ويدخل فيها المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات. هذه كلها أحكام ابتدائية إما حقيقة وإما حكما، ويشملها اسم العزيمة. قلنا: وهذا القول يدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فكل الأحكام التكليفية توصف بكونها عزيمة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.